الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنكمل كلامنا مع كتاب المعاملات، ولسه إحنا مع البيوع وشروط البيوع، وبنذكر بعض بالتعريف الذي ذكره أئمة الحنابلة في معنى البيع اصطلاحا. قالوا: البيع هو مبادلة مال بمال على سبيل التملك غير ربا وقرض. بنتكلم احنا بقى في موضوع الربا، وعرفنا ان الربا هو مطلق الزيادة، ولكن في الشرع هو الزيادة المشروطة على رأس المال في غير مقابل. وعرفنا نوعيه ان هو ربا نسيء او ربا فضل، ودلت أدلة القرآن والسنة بل التوراة والإنجيل على تحريم الربا وعده من الكبائر. معنا حديث عبادة بن الصامت هنا في الكتاب عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، أو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وفي رواية: الآخذ والمعطي سواء، زي بعض في الجريمة وفي الإثم. بيفرع بقى المسائل على الباب، وبعد ما ذكر الدليل العام، وطبعا أدلة في هذا الباب كثيرة جدا، يعني بيقول: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. ما الشرطان؟ المماثلة والمقابضة، بس كلمة ورد غطاها كده. الشرط الأول المماثلة، فإن كان كيلا يبقى كيلا بكيل، إن كان وزنا يبقى وزنا بوزن. المماثلة والمقابضة اللي النبي قال فيها يدا بيد، يعني ادفع كل اللي معاك وخد كل اللي أصاده وكل اللي قباله الناحية التانية من غير بوائي، ميبقاش فيها بوائي. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. إيه صورة مكيل بمكيل بجنسه؟ قمح بقمح، أو تمر بتمر، أو شعير بشعير، أو ملح بملح. دول الأربعة. من يلحق؟ فول بفول، أرز بأرز، درة بدرة، فاصوليا بفاصوليا. يعني مثلا هيبادل فاصوليا حمراء بفاصوليا بيضة، موجود ولا لا؟ موجود. هيبادل درة أصفر بدرة أبيض، موجود ولا لا؟ موجود. هيبادل رز فلبيني برز بلدي، موجود ولا لا؟ موجود. وهكذا. وضحت الصورة؟ يبقى احنا عرفنا الأصل وعرفنا الملحقات. أو موزون بموزون من غير جنسه. قال لي هنا إيه؟ ذهب وفضة، يبقى ذهب بذهب أو فضة بفضة. لو هعتبر الوزن هحط إيه؟ حديد بحديد أو نحاس بنحاس. لكن احنا قلنا مش هنعتبر في الذهب والفضة الوزن، هنعتبر فيهم الإيه؟ الثمنية. من يلحق على الراجح؟ مصري بمصري. مصري بمصري ازاي؟ فك بمجمد. ما هي ده اسمه صرف، ما هو مبادلة النقد بالنقد اسمه صرف. انا عايز افك الفلوس، الفكة دي صرف، تمام. يقول له معايا دولار وعايز افك، يعني عايز اغيره مصري، ما هو ده صرف. معايا يورو عايز افك، يعني عايز اغيره مصري. معايا مثلا كويتي، معايا مش عارف سعودي وعايز افك، يعني اصرف، اعمل صرف، اعمل مبادلة نقد بنقد. يبقى كل العملات أجناس ربوية مستقلة على الراجح. كل العملات الورقية أجناس ربوية مستقلة، وده اللي استقرت عليه تقريبا كلمة المجامع الفقهية المعاصرة تكاد تكون إجماع، لكن ده لا يحكى به إجماع. لكن كل المجامع، الفتاوى المجمعية المعاصرة الكبرى كلها بتعتبر إن الأوراق النقدية أجناس ربوية. يبقى المصري جنس ربوي علته الثمنية، الذهب جنس ربوي علته الثمنية، اليورو جنس ربوي علته الثمنية، الدولار الاسترليني الكويتي العراقي الهندي، ايا كانت العملة. هذه العملات الورقية او العملات البنكية هي اجناس ربوية مستقلة، يجمعها كلها علة واحدة، هي الايه؟ علي صوتك كده. الثمنية. يبقى إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قلت هيبدل أرداب قمح بنص أرداب رز، ينفع؟ طب أردابين رز ينفع؟ طب هيبدل مصري بيورو، هيبيع بسعر السوق ينفع؟ أقل من سعر السوق ينفع؟ أكتر من سعر السوق ينفع؟ كيف شئتم، بس الشرط يدا بيد. ما ينفعش ولا تبقي جنيه ولا يبقي لك دولار، لا تبقي جنيه ولا تبقي له يورو، خلص سلم واستلم. ده شرط الايه؟ صرف، شرط المقابضة في المجلس. قال لي واذا بيع مكيل بموزون او عكسه جاز. مفيش اسئله في اثناء الدرس، اكتب سؤالك وابعته. ها، واذا بيع مكيل بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. ده هو الصوره الاخيره بقى، مكيل وليكن قمح بموزون وليكن ذهب، اختلف في الصنف واختلف في الايه؟ في العله. جاز ذلك بلا شرط، يعني حل الاجل وحلت الزياده، او حلت الزياده الحاله والمؤجله. ما الزياده الحاله ربا الفضل، الزياده المؤجله ربا النسيئه. فاذا اختلفت العله واختلف الصنف يبقى انا طلعت بره المبادلات الربويه. بيع زي ما انا عايز ابيع. واحد عايز يبدل كاميرا ب 23000 جنيه بموبايل ب 2000 جنيه، انت حرين عادي جدا، اصل دي مش اجناس ربويه. عايز يبدل عربيه بشقه، انتوا حرين، اصل دي مش اجناس ربويه. عايز يبدل تيشرت بجمل، انتوا حرين، اصل دي مش اجناس ربويه. تمام؟ يبقى احنا بنقول لابد ان انت تعرف احكام الربا في الجملة، وتعرف الاجناس الربوية اللي هي موضع يعني خصوص الاحكام، وتعرف صور المبادلات وحكم كل صورة من الصور. قال لي مسألة، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. والجهل بالتماثل هو شرط المبادلات الربوية عند اتحاد الجنس. ايه المماثلة؟ الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني جرامات قصاد جرامات زي بعض. التمر بالتمر مثلا بمثل، كيل قصاد كيل بالضبط زي بعض. تمام؟ يبقى هنا لابد من المماثلة. خلاص؟ لو أنا عرفت المفاضلة في الأجناس الربوية وبدلت على كده، حلال ولا حرام؟ يعني عارف إن أنا ببدل كيلو تمر قصاد 2 تمر يجوز؟ حرام. ببدل 2 جرام ذهب ب 3 جرام ذهب يجوز؟ لا. ببدل كيلو فضة بنص كيلو فضة يجوز؟ لا. ليه؟ للعلم بالتفاضل. التفاضل ده مش اللي هو بتاع التكامل، بتاع يعني شيء يفضل شيء، يفضله وزنا او يفضله كيلا، يفضله وزنا في الموزونات او يفضله كيلا في المكيلات. صعبة دي؟ لا مش صعبة. طيب يبقى هنا دلوقتي علة تحريم ربا الفضل العلم بالتفاضل، كون ان انا اعلم ان احد طرفي الصفقة افضل من الثاني وزنا او قدرا، ده لوحده كده كفيل بحرمة التبادل ده. قال لي بقى مسألة جديدة، إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحرمة. يعني يكون إن أنا ببدل جنسين ربويين ومانيش عارف قدر ده وقدر ده، فهل هما متساويين ولا لأ؟ معرفش، أعرف منين وأنا أجهل القدر. كونك إنك ما تعرفش التساوي كأنك بالظبط عرفت التفاضل في الحرمة، يعني حرمة هذه الصورة كحرمة هذه الصورة. جبتوا الكلام ده منين؟ قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالثمر في رؤوس النخل. لا مش التمر بالتمر، هو شراء التمر بالثمر، لان في رؤوس النخل مش تمر، النخل ما بيتتمرش فوق، التمر ما بيتتمرش على النخلة فوق. طبعا انتوا ما شفتوش البلح بيوصل لكم ازاي، انتوا بتاكلوه خلاص. البلح الاول، اول لما بتطرح الصباطه بتبقى كوز مقفول كده، شكل كوز الدوره كده، تمام؟ وبعدين ينشق يتفلق، يطلع منه حاجه زي سنابل شوشه الدوره كده، الشوشه بتاع عود الدوره، تمام؟ اسمه الطلع. بعد كده يبدا ايه، حبب، يعمل حب بلح. من اول حبايه الغله دي وانت طالع كده هو اخضر، اسمه بسر، ب سين ر. خلاص؟ بعد كده بيحمر او بيصفر، اسمه ثمر. خلاص هتسميه بلح بقى، هتسميه مش عارف ايه. خلاص بقى اسمه زهو، بقى احمر اصفر، اسمه ثمر بلح زهو. بعد كده بيترطب، بيبقى فيه نسبة مية زيادة قوي، طاب اسود او بقى بني غامق. خلاص، او اصفر زي البلح الامهات كده، تمام؟ ده اسمه رطب عشان نسبة الرطوبة عالية جدا فيه. بعد كده بيبقى اسمه عجوة، نوع من البلح بيعمل عجوه ونوع بيعمل تمر، يعني في سكه كده وسكه كده. العجوه دي نوع من انواع النمو بتاع الثمره، مرحله، يا اما انه ينشف ويتبخر منه الماء فيتتمر، يعني ينشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر اللي هو بلح احمر او اصفر او رطب بالتمر اللي هو ناشف ما فيش ميه. ليه؟ بيقول هنا نهى عن المزابنه وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. وعلله بعلة، الصحابة سألوه ينفع اشتري بلح في صباطة النخل فوق لسه أحمر أو أصفر ودي البدل بتاعه تمر؟ فالنبي قال لهم ده جنس واحد ولا جنسين؟ جنس واحد اهو، بس واحد ناشف والتاني طري، صح؟ فقال لهم سؤال تقريري سهل جدا، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا له طبعا. قال لهم ما أنا عارف، عشان كده ما ينفعش. ما أنا هجيب عيار، هجيب مثلا جردل هملاه رطب حلو وفضي، وبعدين أملاه تمر ناشف وفضي، دول قد بعض في الكيل في الظاهر. طب هسيب الرطب بعد شوية اللي أنا كيلته ده جردل، ده ملو جردل ده، بعد أسبوع بعد 10 أيام هيبقى قد إيه؟ مش هيحصل على النص، بيخس خالص. يبقى أنت اشتريت واحد مليان بنص، التفاضل ظهر ولا لا؟ فهنا دلوقتي لما أنت بقى فيه رطب وفيه يابس، هنا يجهل التساوي، فتبقى النتيجة يحرم كما يحرم في صورة العلم بالتفاضل. صعبة دي؟ بس أدي معنى العبارة اللي بيقول والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، قول يعني في الحرمة. طيب يبقى هنا عندي صورة بتأكد القانون ده، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة ان انا هشتري بلح على رأس النخلة فوق بطمر ناشف، هي دي القصة، كيلا بكيل. طبعا انا هكيل البلح ازاي وهو في الصباطة ما بتكيلش؟ ما هو متعلق فوق، فانا هديله شوال شوالين واقول له سيب لي نخلة نخلتين. طب انت هتعيرهم ازاي اصبعت؟ حتى لو انت عارفهم بالوحدة، تيجي تحسبهم بالحباية يفرقوا في الوزن او في الكيل، تيجي تكيلهم اصبعض يفرقوا في الوزن، تيجي توزنهم اصبعض يفرقوا في الكيل. لو جبت الجن الازرق عشان يعمل مساواة مش هيحصل، ما بتحصلش اصلا مساواة بين النوعين دول. فعشان كده النبي قال ما ينفعش بيع الصورة دي. اينقص الرطب اذا جف؟ قيل نعم، قال فلا اذن. الصورة دي اسمها المزابنة. النبي رخص صلى الله عليه وسلم في حالة استثنائية. فاكرين الأنواع المحرم؟ احنا قلنا ربا النسيئة محرم لذاته ولا لغيره؟ لذاته. وربا الفضل؟ طب ربا البيوع فضل ولا نسيئة؟ فضل. طب المزابنة ربا بيوع ولا ربا نسيئة ولا ربا فضل؟ اسمها ايه المزابنة؟ تخش فين حتة؟ في ربا الفضل، يعني ربا البيوع، تمام كده؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة اللي هي صورة من صور ربا الفضل في ثمرة واحدة اللي هي البلح ناشف وطري، ورخص في العرايا. العرايا حالة استثنائية من الصورة دي. العرايا مش العرايا اللي قالعين هدومهم، لا، العرايا من العرية، كأن إنسان بيستعير الشيء. وصورة العرية لها صور كتيرة ذكرها العلماء. أسهل صورة فيها إن راجل فقير ما بيأكلش رطب ولا بيأكل بلح أحمر ولا أصفر، ليه؟ عايش على الصدقات، والصدقات كلها إيه؟ من أبو ناشف دي. فريقه جري على بلح أحمر ولا بلح أصفر عايز منه، رايح لواحد صاحب بستان قال له يعني إحنا في موسم وأنا نفسي أتفكه زي الناس ما بيتفكهوا، فأنا نفسي تتوخ إلى البلح الأحمر أو الأصفر أو الرطب وما عنديش غير ناشف، ممكن تديني ثمر نخلة أو نخلتين أو ثلاثة أو أربعة وأنا محوش من الشحاتة بتاعتي شوالين ثلاثة تمر، تاخد دول وتسيب دول؟ فالشرع قال معش عشان جبر الخواطر على الله، يعني ما تكسرش نفس الراجل، خد منه دول وادي له ثمر النخل وسيب النخل ثمره متعلق عليه. لكن بعض الفقراء بقى هيعمل لك زي الشريك المخالف، داخل على مسمار جحا طالع من عندي مسمار جحا، انا ليا نخلتين ثلاثه في البستان، فطبعا مش هقلب لك تيجي تقفل عايز افتح، هبص على النخلتين بتوعي، مش انا ليا نخل وليا طرح، عايز تفتح عايز اقفل، عايز تنزل مراتك وعيالك انا اجيب مراتي وعيالي، طب مين اللي يلبس حجاب بقى؟ نشد ولادي شدوا طوارئ ليل ونهار عشان حضرتك داخل تاكل بلحتين. طب الحل؟ ما هو راجل مالك ومنحكم في ماله ما ظلم. الشرع قال له لا، ده احنا هنشيلك من هنا بكماش، شيل ده من ده يرتاح ده عنده. انت ليك عندي كام نخله؟ 10 نخلات، خد ارجع لقديم الناشف بقى، خد بلح ناشف اهو تمر ويلا اتفضل من هنا. فيشتري بالثمر الرطب، يشتري به ايه او يدفع له ثمن ايه؟ بلح ناشف تاني عشان يدفع الاذى اللي حصل ده. يعني هو اخره المعروف ضرب كفوف، انا دلوقتي ادخلك بيتي واخليك زي واحد من عيالي وانت تقرفني ليل ونهار؟ لا خلاص اتفضل. والشرع بيجيز هذه الصوره اللي اصلا كانت ممنوعه سدا لذريعه ربا النسيئه لدفع هذا الاذى الواقع على من تصدق على هذا الفقير. اوعى يكون حد فيهم حاجه، يعني شكلكم كده فاهمين. قال ورخص في بيع العرايا بخرصها، الخرص التخمين، يعني ما هو النخل فوق عليه بلح والزكيبة معايا فيها تمر، حوايمها بقى عيرها كده بالويم كده يعني بالتقدير، اسمه الخرص اللي هو الايه المماثلة او السعي الى المماثلة بالتخمين تقريبي طبعا، لان انا معرفش اجيب الحد الدقيق. يبقى هنا رخص في بيع العراية اول حاجة بخرصها فيما دون 5 أوسق، وده شرط. ما ينفعش يكون المبادلة اللي بين صاحب البستان وبين الراجل بتاع الايه النخلات ده في كمية ضخمة. ليه؟ لان ده خرج من حد الفقر. ما هو الفقير ده يعني راجل تحت الايه تحت كادر الزكاة، الحد الادنى في الزكاة 5 أوسق. فلما يبقى انت عندك 5 أوسق تبقى فقير ازاي؟ ده للفقراء فقط. فلازم يكون المبادلة فيما دون 5 أوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. يبقى خلاص الحدوتة كده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في العرايا كده. واضح يا رجالة؟ طيب بيقول لي هنا بقى اقلب بالكلام على الشرط الخامس، قال ومن الربا الصريح اللي بعديها بقى عشان نكمل الكلام بنرتب الكتاب بس يعني حتى دي مش مرتبة قوي. قال ومثل الربا الصريح التحيل عليه، لأن قاعدة الشرع التي اعتمدها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم تحريم الحيل المفضية إلى استحلال المحرمات. وربنا لما حلم على بني إسرائيل صيد السمك عملوا إيه؟ عملوا حيل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، بدل ما هيصد من البحر يوم السبت عيني عينك كده، راح للجماعة اللي هم قليل من الماء يطهره وراح عاملين له شغلانة كده، قال له بدل ما تصطدم البحر اصطد من البحيرة وسيبك من البحر ده خالص. مش ربنا قالك ما تصطادش من البحر، خلي البحر في حاله، احنا هنعمل حفر كده جنب البحر بحيث لما يجي المد الموج يجري يروح رامي الميه فين؟ بسماكها بقى في الحفره، والميه تسحب تاني ترجع يروح السمك يفضل فين؟ في الحفره. تيجي كمان موجه ترمي شويه سمك وترجع فاضيه، والموجه اللي بعدها ترمي نعبي الحفر سمك، واوعى تيجي جنبها يوم السبت، تروح يوم السبت يوم حد الصبح كده عليك خير او بعد غروب شمس السبت وفي السهرية كده تلم السمك وتروح. هو ده اللي عمله بني اسرائيل وبسببه مسخوا قردة وخنازير الى يوم القيامة، او قردة بس يعني قلنا لهم كونوا قردة خاسئين على قصة اصحاب السبت. الشاهد ان التحيل على عدم التزام الحرام او على الوقوع في ترك الواجبات محرم بظاهر الكتاب وادلة السنة. فقال لك ربنا حرم الربا، انت ما تلفش وتدور بقى، الربا حرام يبقى حرام، ما تلفلوش من 7 شارع عشان تستحله. قال ومثل الربا الصريح يعني في الحرمة التحيل عليه بالعينة، اللي النبي قال في الحديث فيه إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ايه العينة؟ قال بأن يبيع سلعة ب100 الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. واحد بيطلع فلوس بالربا بس عايز يعمل فيها راجل بتاع ربنا، فبيتحايل على الموضوع ده كأنه بيبيع سلع، ما بيبيعش ولا حاجة. يجي له واحد يقول له انا عايز 10,000 جنيه، يقول له والله العين بصيرة والايد قصيرة، اجيب لك منين 10,000 جنيه؟ المحل مليان بضاعة اهو، واحنا اخوات ولحم ودم، اللي يلزمك يا عم عب وشيل وروح استرزق بعيد عني انا ما عنديش فلوس. يقول له طب هات لي دوبل كاوتش بتاع تريل يعمل له شيء وشويات، انا معيش ولا جنيه. وقت الله يكرم الله يبقى بالسلف والشكك، خلاص خد الدوبل كاوتش وراح واقف بيقول انا لا عندي عربيه هركبها لايدي بركبها لتوك توك، ده انا ما عنديش اصلا عربيه اركب لها، يعمل ايه بدوبل كاوتش؟ او اللي عنده عربيه كاوتش كله جديد هعمل ايه بالدوبل ده؟ قال له يعني انت عايز ايه؟ قال له طب ما تشتريه انت بكام دول؟ قال له مثلا ب20,000 مثلا الدوبل ده على ما ربنا يحنن عليك. قال له طب انا معيش فلوس دلوقتي وعلى ما ربنا يسهل هتتاخر، ما تاخدهم مني ب18,000 او 15,000 وبارك الله فيما رزق وكده يبقى خلصت. هيحرقهم يعني، اسمه حرق الكاوتش او حرق البضاعه في السوق، يشتري بالاجل ويبيع فوري لنفس التاجر. هي دي بيع الايه؟ العينه. فين الربا في المساله؟ هو الراجل لما اشترى منه الدوبل ب20,000 تمام دفع له حاجة؟ لا، بقى الدوبل في ايده اللي هو فردتين الكاوتش مع بعض، دوبل اتنين يعني فردتين كاوتش مع بعض، والتمن بقى دين عليه. يبقى انا معايا فردتين كاوتش ومديون بكام؟ ب20,000، قمت مديهم له تاني وخدت تمنهم كام؟ 15,000 في ايدي نقدية، وانا مديون بكام قبل كده؟ ب20، يبقى انا خدت 15 وحسدهم كام؟ ودنك منين يا جحا؟ ما هي نفس اللف. يبقى هو طلع له ال 20,000، ال 15,000 ب 20,000. هذا هو التحيل على الربا، ده حرام. طيب لو هو هياخدهم من المحل بالقسط ويبيعهم عند واحد تاني كاش ويحرق بره مش عند صاحب المحل، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والأشبه أنها تجوز عند الحاجة، يعني مش من الباب للطاق يعمل كده. لما ينزنق يا ربا صريح يا إما دي، نقول له خلاص ماشي. المختلف فيه أقرب إلى الإيه؟ إلى عفو الله ورضوانه من المتفق عليه، والراجح الجواز عند الحاجة، اسمها التورق بالقاف. يبقى التحيل على الربا بالعين حرام، والتحيل على الربا بقلب الدين حرام. ايه صورة قلب الدين؟ الشيخ السعدي نفسه هو اللي شارح المسألة دي في رسالة المدينات للشيخ ابن عثيمين وغيره من تلامذة الشيخ، بيقول مثل ذلك ان يكون لشخص على اخر دين. انا خدت من الاستاذ فلان 10,000 جنيه، فاذا حل قال له اما ان توفي دينك واما ان تذهب لفلان يدينك وتوفيني. يجيب العشر تلاف اللي جنيه اللي عليك، يا تروح تقول لفلان اديني فلوس عشان اخد منهم 10,000 واسدد للحاج فلان اللي اداني العشرة. اما ان توفي دينك واما ان تذهب لفلان يدينك وتوفيني او توفيني. ويكون بين الدائن الاول الحاج فلان والدائن الثاني الحاج علان اتفاق، كل ما واحد تعنكل معاه في السداد هبعتهولك تديله فلوس بزيادة ويديني الباقي ونخلصها مع بعض. ما هو ده تحيل على الربا. انا خدت منه كام؟ خدت منه 10,000 وهو عايز مني 10,000، لكن انا ما معيش. يقول له طب روح خد من فلان فلوس، يقول له مش هدي لك الا 12,000، اقل من كده ما بطلعش. يديله 12,000 وبعدين يسددهم للراجل وبعدين يدينوه بقى. يبقى هو استفاد ايه؟ استفاد هما الاثنين ترحيل 2000 جنيه فرق، والتاني يقول له 15 والتالت يقول له 16، كل ما تيجي مرة عشان يقول له ايه؟ سلك الفلوس ويبقى عليك باقي بس عند واحد تاني، وهم عصابة مع بعض. يبقى كأن الربا الزيادة بيتفرق عليهم، تمام كده؟ ولها اكثر من صورة. قال او التحيل على الربا بقرض، بان يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله. يقول له انا عايز 10,000 جنيه سلف، يقول له من عيني حاضر، بس عايز اشتري الموتوسيكل بتاعك ده، تمام؟ انا هدي لك العشر تلاف جنيه بس بشرط الموتوسيكل يتباع لنا بس، ما تبيعوش لحد تاني. طبعا هو كسر عينه كده لما يجي يقول له الموتوسيكل ده بكام، مش هيقول له بقى سعر السوق، هيقول له لا ده انت ما انت زي الناس وانت يعني جميلك على راسي، وابو 10 يبقى لك ب8. يبقى هو ربح عليه كام؟ 2، بسبب الايه؟ بسبب ان هو كسر عينه بالعشر تلاف اللي اداهم له كده، تمام؟ ماشي. فهنا بيقول دلوقتي التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، دي صورة، أو إعطاءه على ذلك عوضا. يعني يقول له مثلا إيه، أنا كنت عايز منك مبلغ سلف، يقول له حاضر ماشي. أنت شغال إيه؟ يقول له والله أنا شغال يعني راجل على باب الله كده مبيض محارة يعني. يقول له ماشي، كان عندي بس 100 بسيطة كده شوية مرمى خفيفة أعملهم لي وآخر النهار هبأدي لك 10,000 جنيه. قرض. يبقى هو ربح إيه؟ ربح مصنعية شغل ببلاش وإن أسفأناكم، وشغل الراجل بالسخرة وكسر عينه بالمبلغ. التاني يقول له مش عارف كده، يقول له بس معلش انا ايه يعني المدام بتصحح في المدرسه في الحته الفلانيه، فياريت بس بعربيتك تبقى تاخدها توديها هي والواد وتجيبهم، ده هم بس كلهم 20 يوم بس هتوديها وتجيبهم، وكل مره كده على حس الدين اللي هو خده. كل ده بالاشتراط قرض جر نفعا. يقول فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ده مش حديث على فكره، لكنها قاعده مجمع عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ومن الحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. أنا خدها واحدة بواحدة. واحد دلوقتي هيبيع فضة، تمام، مشغولات فضية، هيبيعها بدراهم فضية. الدراهم دي عملات مسبوكة من الإيه؟ من الفضة، ومعاه عقد ولا غويشة ولا انسيال ولا مش عارف كليه ولا خلخال ولا اي حاجة، ساعة فضة، فيقول له احنا هنحط دي ونشتريها بدراهم، يعني مش بالوزن. يعني المفروض الفضة بالفضة، النبي قال ايه؟ وزنا بوزن، تحط دي في الميزانة وتوزن قصادها لحد ما يطبوا قصاد بعض كده، خد فضة بفضة. يبقى مشغولات فضية عايز اشتريها بفضة اعمل ايه؟ افضل احط فضة قصادها لحد ما يوزنوا قصاد بعض، يبقى مثلا بمثل. انما يقول له لا لا لا لا، انا هاخدها زي ما هي كده، الكردان ده على بعضه ولا الانسيال ده على بعضه ولا الساعه الفضه دي على بعضها ولا مش عارف ايه الفضه دي على بعضها، وب10 دراهم وخلاص او ب20 دراهم وخلاص. لا ده ما ينفعش، لان هنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لابد ان هو يوزن قصاد الوزن. دي صوره اهو. يبقى سيشتري ها حليه فضه بفضه، ادي صوره من غير وزن. طيب واحد بقى يقول لك انا ايه، هنحط دراهم نوزنها بس هي الفضه معاها فصوص ازاز بنور، او فيها برضو بعض مشغولات نحاس، او فيها ابزيم حديد، فبقت فضه وحديد او فضه بنحاس قصاد فضه الناحيه التانية، فيشتري او يبيع حليه فضه معه غيره، يبقى فضه وحديد، فضه ونحاس، فضه وخرز، فضه وبلاستيك، فضه وحرير، فضه وقماش، فضه وبلاستيك، حاجه مع بعضها يعني، ويوزن قصادها الناحيه الثانيه فضه بس. طب هنا دلوقتي الفضه بس قصاد الفضه بس، والخرز ده راح بقى قصاد ايه؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهمتوا القاعده؟ تمام. هشتري دلوقتي ذهب سبائك قصاد ذهب مشغولات في مصنعيه، يقول له اه ماشي، ما هو الذهب ده مكسر بيتشطب منه المصنعيه، والذهب ده مشغولات جديده بينحسب في المصنعيه، يبقى هدي لك ده قصاد ده واخد الفرق. لا، امال اعمل ايه؟ المصنعيه تروح على الارض؟ لا، انت بيع الذهب المكسر خالص واطلع من البيعه، وبعدين اشتري بفلوسك ذهب مشغولات وتنتهي المساله. بيع القديم ثم اشتري بالدراهم جديدا. تمام كده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حللنا الإشكال ده في صورة من صور الأجناس الربوية. راح يزور بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وحافظ المنطقة كويس قوي، عارف إن تمرها على قده يعني، فقدموا له بقى بيضيف النبي، قدموا له تمر يعني حاجة محترمة، فالنبي شاف التمر عرفوا إنه مش من عندهم، فبيسألهم سؤال استنكاري، هو إيه اللي بيحصل ده؟ أكل تمركم هكذا؟ قالوا له لا. قال لهم أنا عارف إنه لا، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من تمرنا. إحنا تمرنا كده درجة تانية درجة تالتة، بند للرجل التاجر ملوتين تلاتة، كيلتين تلاتة، شكرتين تلاتة، وناخد الاتنين، ناخد الواحد قصاد اتنين من عندنا، الضعف يعني. فقال النبي عين الربا لا تفعلوا، عين الربا لا تفعلوا. نعمل إيه؟ قال بيع هذا ثم اشتري بدراهمك ما شئت. تمام. وفي رواية قال بيع الجميع ثم اشتري بالدراهم جنيبا. الجميع يعني تمر صرد على منقي، حلو على وحش، جميع ملخبط يعني، والجنيب اللي هو المتنقي نقاوة، جنبناه التمر الرديئة، فقال له فيه فرزة أولى وفي فرزة تسعة. قال له لا لا لا، بيع الصرد بتاعك ده خالص وخد فلوس في إيدك، يعني اطلع من صورة الايه المبادلات الربوية. ما احنا قلنا هو لما يبقى فضة بتمر زي ما انت عايز تشتري الكيلو بجنيه، الكيلو بمية جنيه، ها انت حر، فضه بتمر الموضوع سهل. فهنا قال له بيعه وبعدين خد فلوس في ايدك واشتري على قد فلوسك بقى، تشتري نص كيلو، تشتري كيلو الرب، اشتري طن، انت حر. بيع ايه؟ بيع الجميع ثم اشتري بالدراهم جنيبا. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك وقد مر. ودي صوره اسمها الايه؟ المزابنه. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. صبرة الشروة، يعني واحد جايب شكارة كده ورابطها، فيها ايه دي يا عمي؟ فيها تمر، وريني التمر الجميل حلو، طب دول قد ايه؟ يقول له خدهم بالبركة كده شروة كده. طب بكام؟ قال له بس انا عاوز منك بس كرتونتين تمر من اللي هو النظيف الحلو ده، الكيلو الكرتونة 2 كيلو، يبقى 4 كيلو قصاد الشروة دي. طب ما هو 4 كيلو معلوم والشروة مجهول، والجهل بالتساوي. فهم؟ شفت القانون عمال يمشي معايا؟ انت فهمته بقى خلاص، شغله بقى الموضوع سهل خالص. قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. واما بيع ما في الذمة، يعني ايه بيع ما في الذمة اصلا عشان افر عليه؟ يعني واحد دلوقتي كان سالف مني اردبين رز ولا اردبين قمح، وهبقى اجيبهم لك على الموسم، فبقى في ذمته لي أردبين قمح، أو اديته أشتري منه أردبين قمح على الموسم، خد الفلوس وما جابش، فبقى مديون لي بقد إيه؟ بأردبين قمح. كده بقى القمح في ذمته، ذمته يعني عهدته المالية مشغولة لصالحي بما هو أردبين قمح، تمام؟ فهنا بقى ممكن يبيع ما في ذمته، يعني الراجل ده يبيع اللي هو ضمنه لحد تاني. قال: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، فإن كان على من عليه جاز، يعني بيقول له سلفني أردبين تمر أو أردبين قمح أو أردبين درة ولا غلة، تمام؟ لحد ما ربنا يسهل سلفتهم له، اديتهم له، جيت اجيب منه الحاجه قال لي مانيش لاقي وانا بطلت اتاجر في الموضوع ده فمانيش عارف اعملته، طب خلاص هات تمنهم اللي بنسميها مخلص حق، يعني خلصني بقى صفيني، مش هقعد كل سنه تبعتني للي بعدها. احنا ولاد السعادي، التمر النهارده وصل الكيلو مثلا ب 20 جنيه، في 100 يبقى ب 2000 جنيه، ايدك على 2000 جنيه ونخلص دلوقتي ويا دار ما دخلك شر. يبقى هنا بيع ما في الذمه ان كان على من عليه، يعني أنا هبيعه من اللي خده مني وما سددوش جازا، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. خلص دلوقتي، تمام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وليس بينكما شيء. والحديث ده اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وجمهور أهل العلم على الاعتماد عليه. إيه قصة الحديث؟ حديث عبد الله بن عمر، قالوا ناس من الجماعة اللي هم التجار قالوا له: إنا نشتري الإبل بالنقيع، النقيع ده منطقة، تمام، بالدراهم ونقبض ثمنها بالدنانير، يعني بنبقى متفقين إن أنا عايز أبيع دي مثلا بألف درهم، وبعدين أجي أقول له فين الدراهم، يقول له معيش أنا معايا دنانير ذهب، نخلص ذهب، فبيقول له نخلص ذهب. خلاص الألف درهم كانوا بكام؟ يعملوا دلوقتي 10 دينار، يعملوا مثلا 20 12 دينار، خلاص خلص دلوقتي. فقال له، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة دي، قال: لا بأس أن تبيعها أو أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وليس بينكما شيء. بتحصل إزاي؟ اتنين مسافرين السعودية مع بعض، مسافرين أوروبا، مسافرين أمريكا، وبعدين واحد انعذر في حاجة فطلب تمنها من واحد صاحبه، بشتري لابتوب أروحه للعيال أو أشتغل بيه، او عايز ابعت مبلغ للاهل فاخدت منه 1000 دولار ولا مش عارف 100 دولار ولا بتاع ومعيش فلوس، فجينا روحنا مصر بقول له الفلوس اللي عليك، احنا كان واخدها مني هناك بعملة اهل البلد، فبقول له الفلوس اللي عليك، يقول لي معيش من النوع ده، وعشان اكلف نفسي والف ان انا اجيب لك بسعر اليوم مش لاقي حد بيبيع، في مشكلة وفي قلق في السوق، معيش سيولة اجيب لك بنفس الحاجة. يقول له طب خلاص هاتها لي مصري، هجيبها له مصري بسعر ايه؟ بسعر يومها اللي هم بيخلصوا بعض فيه. يعني الكلام ده كان السنة اللي فاتت في رمضان الماضي، احنا دلوقتي في ايه؟ في ذو القعدة مثلا، هو من ايه؟ من رمضان اللي بعديه. اقول لك النهاردة سعر الدولار مثلا بقد كذا، اديني تمنه مصري ونخلص كله دلوقتي، على الا تتفرقا وليس بينكما شيء، مش في فارق فلوس. مش يقول له طب بص ايه، هما كانوا بمية، طب خد حق 50 اهو، بادي لك حق 50 المرة الجاية او اجيب لك ال50 دولار، لا تخلصوها دلوقتي على طول، تمام؟ طب ينفع هو يجاملني شوية اجامله شوية؟ اه، بس خلصوا كل حاجة. يعني لو الدولار كان في السوق بعشرين جنيه وهو هيبيعهولي او هيشتري مني ب13، بيوجب معي، يا عم خلصنا على 13 اللي يجي منك مصلحة وانا طايل، خلاص خد دول، لا بأس بذلك، بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، تفريع على القاعدة. كده وصلت الصورة كويس؟ نكمل الكلام في الباب الجديد، باب بيع الاصول والثمار. الأسئلة مكتوبة. مسألة مد عجوة مش هتلزمنا كتير، ضربت المثال الحي فيها في الذهب والمشغولات والفضة والمشغولات، هتعمل ايه مد عجوة؟ حد بيشتري مد عجوة دلوقتي؟ باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. من باع نخلا، يعني واحد عنده بستان كتير فيه نخل، وبعدين واحد قال له أنا عايز النخلة دي والنخلة دي، تمام؟ لكن النخلة دي والنخلة دي بدأت تطرح لسه في هادي كده في الطرح، ما الطرح مراحل زي ما قلت لك، بيبقى كوز مقفول وبعدين ينشق الايه الجيب ده او الكم بتاع الثمر، وبعدين تطلع السنابل دي. السنابل دي اما انها نخله ذكر واما النخله انثى، هي كده اسمها، مش انا اللي بسميها. في نخل اناث وفي نخل ذكور، وبيحصل التلقيح اليدوي. التلقيح اليدوي بياخد طلع النخله الذكر يحطه في طلع النخله النثى بايده كده بطريقه هم عارفينها، ده اسمه التأبير، خلاص، علشان الثمرة تطلع حلوة يعني. إنما لو سابها كده بقى للتسهيل، الريح تودي شوية كده وجيب شوية كده، هتبوظ الموضوع. النبي مر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في المدينة وهم يؤبرون النخلة، فقال: ما أظنه يرد من قدر الله شيئا، يعني انتوا أبرتوا زي ما أبرتوش، هو اللي ربنا كتبه هيكون. فظنوه نهاهم عن ذلك، فما أبروش النخل السنة دي كلهم المنطقة دي. فالنبي معدي عندهم في موسم الانتاج بقى، يقول: فين البلح بتاعكم؟ ماله تعبان ليه كده؟ قالوا: نهيتنا على التأبير، انت قلت لنا ما لا يرد من قدر الله شيئا. قال: انتم اعلم بامور دنياكم، وانا تاجر بلح، ولا انا بقول يعني اللي في قدر الله يكون. هم فهموا ان النبي بينهاهم، لم ينههم صلى الله عليه وسلم. اهو التأبير بقى اللي هو التلقيح اليدوي للنخل، مسألة سهلة. فالنبي بيدينا فاصل في باب بيع الاصول والثمار. الاول ايه هي الاصول وايه هي الثمار؟ أصول الفاكهة شجرها، يعني الأصل بتاع شجرة العنب الشجرة نفسها، الأصل بتاع البلح النخلة نفسها، الأصل بتاع المانجا الشجرة نفسها، الأصل بتاع، خدت بالك وانت ماشي كده، يبقى الفاكهة أشجارها ثابتة وثمرتها متكررة، فإيه هو الأصل؟ الثابت هو الأصل، تمام. طب بالنسبة للغلة والفاصوليا واللوبيا، الأصل بتاعها إيه؟ الأرض مش العرش، بتنشال بتنضم بحالها. وانت لما تيجي تنقل تضم الغله، بتنقل حب من السنبل وتسيبه العيدان واقفه، ولا بتاخدوها بالملقاط؟ انت بتضمها، بتشيل كله من على الارض، وبعدين تحطه يندرس، وبعدين مش عارف يمشي في مراحل تانية، ما عادش في حاجه موجوده. انت ضميت كل الرز من الارض، ضميت كل القمح من الارض، فاصل الحبوب الارض واصل الثمار الشجر. فهنا بنتكلم عن احكام بيع الاراضين الزراعيه والنخل بس من غير ارض، أو الشجر بس من غير أرض. فهنا بقى تحت عنوان باب بيع الأصول والثمار، عشان تفهم احنا بنتكلم على ايه. النبي بيقول لنا في القانون العام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لمن؟ للبائع. يعني أنا عندي بستان في نخل بلح، تمام، نخل البلح طلع كيزان والكيزان فتحت وبدأت ألقحها يده، ولقحتها يعني أبرتها. المرحلة دي لو واحد جه يشتري من البستان نخلة نخلتين 23%، خلاص يبقى النخل بتاعك بس الثمر بتاعي أنا، ده بمقتضى القانون الشرعي، إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع يعني إيه؟ المشتري، يقول له أنا هشتريها بنخلها، هشتريها بطرحها، قال له أنا موافق، يبقى هي من غير الطرح لها سعر وبطرحها لها سعر كده، واضح الكلام؟ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها، اللي هتيجي اللي هي لسه يدوبك سمسم صغير كده، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، عنده مزرعة لارنج، مزرعة ليمون، والراجل هيجي يشتري الشجر، مش هيجي يأجر الأرض ولا يأجر الشجر ولا يشتري الثمر، جاي يشتري الشجر نفسه، الخشب والفروع اللي هي بتطرح دي، والثمر عقد خلاص، يعني الليمون بيعمل نوار ورد كده وبعدين يحبل من تحت، وبعدين الورقه تقع تبقى الليمونه قد حبايه الايه الزيتون الصغيره كده، او قد حبايه الايه الرمان كده، ده اسمه عقد، يعني خلاص عقد ثمره، تمام. فظهر ثمره، فاذا ظهر ثمر الشجر ايا كان نوعه والعقد البيع حصل على الشجر نفسه، يبقى الثمر الطرح بتاع مين؟ بتاع المالك الاصلي، الا لو التاجر قال له لا انا عايز اشتريها بطرحها كده، فيها اشكال دي. طب ما لم يبدو الثمر، معدي دلوقتي على جنينة رمان، على جنينة خوخ، على جنينة مانجا، مش او عامله نوار بس لم تعقد بعد، مجرد ظهر فقط، يبقى هنا ايه؟ هو في حاجة اصلا؟ في حاجة ظهرت؟ مش حاجة ظهرت، ده مجرد ظهور فقط، ورود او يعني ظهور صغيرة. يبقى ما لم تظهر ثمرته فللمشتري، وما ظهرت ثمرته فللمبتاع إلا فللبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. هيشتري أرض زراعية واللي موجود فيها غلة، الغلة بعد ما ضمها بتطلع تاني، طب فيها برسيم، بعد ما حش البرسيم بيحصل إيه؟ ولا انتوا خواجات كلكم ما تعرفوش الكلام ده؟ طيب انا عايزك ان انت وانت بتدرس تبقى شايف صوت وصوره، ما لوش تدرس من على بعد، يعني فقه ملوش حيز في الشارع ولا في الواقع. احنا عايزين فقه البيت والغيط عشان تبقى انت فاهم. وانا بقول لك فقه الحياه، يبقى انت ان صلاتي ونسكي ومحياي، يبقى تعبد ربنا في الغيط زي ما تعبد ربنا في المسجد بالظبط. فهنا بنقول كذلك ما يحصد اذا كان الزرع لا يحصد الا مره، يبقى انا بدرت الغله وطرحت الغله، اشتريت الارض، ما يقولوش الغله بتاعتي، لا الغله بتاعت مين؟ الغله بتاعت المشتري. الغله بتاعت المشتري انها لم يظهر منها ثمر بعد، انما لو سنبلت خلاص سنبلت بقى، يبقى بتاعت مين؟ هبيع لك الارض بس والغله بتاعتي كده. وضحت؟ يبقى ما ظهرت ثمرته او حباته فللمالك الاصلي، وما لم تظهر فللمشتري. كده صعبه دي؟ ده قانون النبي صلى الله عليه وسلم. الا لو احنا حطينا شرط جزائي او شرط قانوني بيننا وبين بعض وتراضينا عليه اني هشتريها باللي فيها، وكانت طرحه وكانت مسنبله وعلى وش ضم ولا دراس الاخير، الامر سهل كده. واضح؟ قال فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري، والجزه الظاهره عند البيع للبائع. الاصول للمشتري، يعني انا هشتري ارض فيها برسيم، هحش وش يطلع التاني، هحش وش يطلع التالت، مش كده بيحصل؟ طيب انا بقى الوش الاولاني ده اللي هينضم ده واللي ينحش في البرسيم، بعت الارض فدانين ثلاثة اراطين ثلاثة، خلاص انا ببيع لك الطين اللي موجود ده بتاعنا، لما احشه خلاص اللي بعديه كده. وصلت؟ تمام. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. دي مسألة غاية في الخطورة، كتير قوي قوي من جماعة التجار، تجار الفاكهة بالذات، يقعون في أكل الحرام وفي التجارة الباطلة شرعا من جراء الجهل بهذا المحظور الشرعي. الرجل اللي هيشتري شجر ولا هيشتري أرض ولا هيعمل حاجة، هو كل اللي حيلته بيشتري طرح بس بتاع وكالة في سوق ولا بتاع، يروح رايح عند الجماعة اللي هم بتوع الليمون ولا بتوع البرتقال ولا بتوع مش عارف البلح ولا بتوع العنب، ويقول له أنا عايز أشتري الطرح بس. الطرح ده لي مرحلتين، مرحلة ما قبل بدو الصلاح ومرحلة ما بعد بدو الصلاح. الصلاح يعني صلاحها للأكل، تمام، مش الصلاح الاجتماعي، لا يعني الثمرة دي ينفع تتاكل يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم حط لنا أمارات في بعض الايه الثمار، والعلماء قالوا زيها يمشي على نفس القاعدة. من القواعد التي ذكرها الشرع نصا في علامات بدو الصلاح الاحمرار والاصفرار في ايه؟ في معظم الثمار. ما هي معظم الفاكهه يا صفرة يا حمرة، ما عندناش فاكهه لونها ازرق مثلا، ولا فاكهه لونها مثلا موف، ما عندناش فاكهه لونها كده، لا يكاد يوجد عندنا، او على الغلبه يحمر بانواعه بقى بدرجاته، يصفر بدرجاته كده. تمام، ما تقعدش تسرح وتسيب الدرس وتروح تدور في البرقوق والمشمش، هو يحمر يصفر، ريح دماغك. صلى على رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قيل لأنس راوي الحديث وما صلاحها؟ قال تحمار أو تصفار، يتحمر يتصفار، لأن الطبيعي هناك بلح، والبلح يحمر يصفر. خلاص. طيب سؤال، من هعرف أن البلح اصفر إزاي أو احمر إزاي؟ ألف بقى على البلح واحدة واحدة دوقه؟ ده صعب جدا. أمال إيه؟ قال لك بدو صلاح بستان واحد بدو لصلاح شجر البلد، لأن ده موسم، خدت بالك؟ وما فيش واحد زارع نخل بدري ونخل وخري والنخل كله زي بعض. الكلام ده في الذرة، الكلام ده في الغلة، الكلام ده في شوية ملوخية بتاع، زارع بدري وزارع وخري. لحظة، حاضر. بنقول هنا دلوقتي الثمار اللي هي ثابتة الأصول زي النخل، كل الدنيا نخلها زي بعضه، سواء ده أول طرحها السنة دي بتطرح بقى لها 20 سنة، هو موسم بيطرح مع بعضه كله، تمام؟ فبينضج تباعا، إذا ظهر صلاح بستان في بلد يبقى ده صلاح لجميع البساتين، وإذا ظهر صلاح نخلة في بستان فهذا صلاح لجميع نخل البستان. يبقى أنا رايح أشتري البلح كتاجر فاكهة من عند راجل عنده بستان بلح، لقيت البلح كله أخضر عجر كله، ينفع أشتري وأجري العقد على هذا المعلق؟ لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. ليه؟ النبي علل ذلك بعلة، فقال أرأيتم إن أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ يعني إيه برضه؟ يعني الثمرة سواء كانت بلح كانت عنب كانت غلة كانت درة كانت مكانت قبل مرحلة النضج وقبل مرحلة الصلاح بتبقى عرضة للأفات السماوية. الأفات السماوية زي الندوة اللي هتيجي تاخدها، زي الدودة اللي هتتنشر في الدرة، زي اللي مش عارف ايه اللي هيحصل، المن اللي هيطلع في المش عارف ايه. دي في مرحلة خطر وفي مرحلة مرور تجاوز الأزمة. اهي مرحلة تجاوز الأزمة دي هي مرحلة بدو الصلاح. طب عرفنا ان البلح بيحمر او يصفر، الحبوب والزروع بتعرفها ازاي؟ قال وصلاح الحب بالاشتداد. صلاح الحب بالاشتداد يعني ازاي؟ يعني بألا تنضغط الحبة اذا ضغطت. يعني همسك قرن فول كده وروح فعصه في ايدي، انفعص يبقى لس فرك معايا ومحصول كده وحب جامد يبقى كده عد. هجيب كوز ذرة اشاره وهفركه، فركته فركت الحب طلع فرك في ايدي، اهلا وسهلا. عجن معايا وفعص لباني ما ينفعش، يبقى لسه ما بدا الصلاح. سنبلة غلة هقلع السنبلة وافركها، انفركت انفكت من بعضها تبقى بدا صلاحها. ندغت معايا، عايزين اجيب لكم ايه اكتر من كده كلام؟ الدنيا واضحة خالص عشان تبقى انت فاهم كلامك بكل وضوح. يبقى هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفي حديث نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وفي حديث آخر نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يبيض. لان عنب الحجاز اسود بالشكل، العنب اللي ابو ريحه اللي عندنا ولا العنب البناتي، عنب الحجاز اسود اللي بدا يجي لنا في الاسواق دلوقتي. فالنبي قال نهى عن بيع العنب حتى يسود، لان سوداده دليل على انه خلاص احلو وبدا يتاكل بقى، انما لسه اخضر ومصفر شويه ولا مش عارف ما بيضش لسه شويه، اما يسود ويبدا بقى امارات اللون تبقى لون بدا يعني كده تمام. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد او حتى يبيض، لان الذره لما بينشف بيبيض. حبايه الغله لما تنشف وتكسرها من جوه دقيقها لونه ابيض، الفاصوليا تشيل قشرتها من جوه بيضه، حتى لو فاصوليا حمراء اللوبيا من نقطه سودا تشيلها تلاقيها من جوه بيضه، يبقى جمهور الحب بيبيض. نفس المساله وبيبقى اخضر وبعدين يبيض. وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضره، يعني بيع الثمار خضراء او بيع الحبوب خضراء، هو نفس الكلام. طيب لكن هنا في تقسيمة بسيطة كده هقولها لك. صور بيع الثمر قبل بدو صلاحه، متى يحرم باتفاق ومتى يجوز باتفاق ومتى يكون موضع خلاف. اكتبها لك على السبورة يلا بينا. معنا كم دقيقة يا رجال؟ 10 دقايق. ده من ابو كامل 10 دقايق، من ابو 50 ولا ايه؟ صور بيع الثمر قبل بدو الصلاح. الصورة الاولى الف ان يبيعه بشرط التبقية، يعني بيقول له انا هشتري البلح الاخضر اللي في النخل ده وخليه لي على الموسم اجي اخده وفلوسك اهي، او ابقى ادي لك الفلوس على الموسم ايا كانت بقى. العنب موجود قدامي هو لسه حصرم لسه اخضر، وبقول له انا هجيب الرجاله وهاجي اجمعه على الموسم، بس انا اشتريته دلوقتي خلاص وده بقى بتاعي مش حاجز، ده اشترى بالفعل. واضح؟ يبقى هنا ان يبيعه بشرط التبقية، وهذا البيع محرم باطل باتفاق اهل العلم. مستني واحد يقول لي يا نهار ابيض ده كل الناس بتعمل كده، وانا مال انا مال انا؟ نحن محاكم الشرع لفعل الناس ولا نحاكم الناس لفعل الشرع؟ ده بالعكس، انت تقول يا نهار ابيض احنا سايبين الناس بتعمل كده، وهذا موضع اتفاق بين الائمه وحكاه بعضهم اجماعا، يعني مش حرام وخلاص ويصح مع الاثم، ده حرام باطل زي جواز عتريس من فؤادك كده ملهوش عدله. يعني الثاني أن يبيعه بشرط القطع في الحال أو مع أصله. يعني يقول له أنا هشتري البلح الأخضر ده وهاجي أجمعه دلوقتي، هتعمل بيه؟ يقول له أنت حر يا أخي، هعلقه على بيتنا، أنا عايزه. تمام؟ أنا هشتري الذرة الأخضر ده كله. ليه؟ هشويه، أنا هسرح بيه الناس يشوف اللي على الطريق، أنا هاخد كل الذرة ده أعبيه في زكايب وأعبيه في عربيات، مش هو أخضر ولا مش أخضر؟ ها متبتقي. لو احنا كنا هنا نهى عن بيع الحب قبل يشتد، هو الذره الاخضر اشتد؟ طب البسلة والفاصوليا الخضراء اشتدت؟ طب الفاصوليا اللي مش اللوبيا الخضراء اشتدت؟ لما انت بتشتريها ازاي؟ بشرط القطع في الحال. هو الراجل قطع الحاجه وبيبيعها، او اشترى الحاجه وقطعها. يعني هو دخل هنا البستان او دخل الارض، قال له انا عايز كل الذره اللي عندك ده، قلم لي الذره اللي قدامك ده الفدانين دول كلهم وعبيهم لي في مقطورات وهروح ابيعهم على الشط بتوع الذره، انا حر. يبقى هنا أن يبيعه بشرط القطع في الحال أو مع أصله. أنا هشتري النخلة باللي فيها، هشتري الأرض باللي عليها، دي الصورة التانية. يبقى هنا شرط القطع في الحال، وده شرط البيع مع أصله، هشتري الأرض باللي فيها، هشتري النخلة باللي فيها، وهذا جائز باتفاق أهل العلم. هذا شرط صحيح، عقد صحيح، حلال لا إثم فيه باتفاق أهل العلم. يعني عكس دي خالص كده. تمام. بقت صورة اللي هي إيه بقى؟ الصورة الثالثة، أن يبيعه دون شرط. يعني قال له أنا عايز أشتري البلح اللي في النخل ده وسكت، أو عايز أشتري العنب اللي في البستان ده وسكت، ولا قال له خلوه لي، ولا قال له اقطعه لي دلوقت. لم يذكر شرط القطع في الحال، ولم يذكر شرط شراءه مع أرضه أو مع أصله، ولم يذكر أي شيء ولا شرط التبقية، سكت. أنا عايز أشتري ده وخلاص. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ده بقى موضع خلاف بين أهل العلم، اختلف فيه العلماء على قولين. واحد اللي هو ألف يجوز، وقالوا ان كل الأدلة اللي وردت في الايه في النهي نحملها على موضع الإجماع اللي هو شرط التبقية. وبعض أهل العلم قال لا يجوز، وده مذهب الجمهور رحمهم الله عز وجل، أكثر أهل العلم، وده الراجح دليلا. عشان ايه وبتاع ايه؟ لما تيجي معايا في اقصى المختصرات، لما بتيجي معايا بقى في الروض المربع، لما ربنا يكرمك كده ونوصل لحد منتهى الارادات للبهوتي، نبقى ناخد وندي مع بعض ونسلكنا، نشوف حد يسلكنا من بعض ساعتها كده. الصوره واضحه. يبقى هنا اذا باعه دون شرط اختلف فيه العلماء، والراجح الذي عليه الاكثرون انه لا يجوز، وانه بيع باطل ايضا. ان يبيعه بشرط القطع في الحال او مع اصله، هذا جائز باتفاق اهل العلم رحمهم الله عز وجل. تفضل يا باشمهندس. تمام. هيشتري ايه؟ بيشتري الثمن ولا الارض بالبستان نفسه؟ حلو. هيشتري الطرح ولا بيشتري البستان؟ ما هو الفدان ايه؟ الفدان طرح ولا الفدان ارض؟ ما انا فاهم، يعني هو بيشتري الطرح الجاي ولا انا هاخد البستان واللي يجي يبقى بتاعي؟ لسه السؤال مش واضح يا باشمهندس. انا بقول لحضرتك السؤال واضح اهو. الراجل مات وساب حتة ارض، الارض دي عبارة عن بساتين فيها شجر وفيها بتاع، ولاده لا بيزرعوا ولا بيقلعوا، ما لهمش في الموضوع ده. واحد جه تاجر قال انا عايز اشتري الفدان ب3000، فدان ايه اللي ب3000؟ الطرح اللي جاي. ما هو دلوقتي صلى على رسول الله، اذا كان اللي قدامي وما استواش، شراه بشرط التبقية محرم باطل باتفاق اهل العلم. اللي ما اتخلقش اصلا يبقى ايه رأيك فيه؟ هذا أولى وأولى. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأولى في الحرمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نهى عن بيع السنين. يعني إيه بيع السنين؟ إن هو يشتري الثمرة 3-4 سنين، يقول أنا البستان ده تبعي حدش يخش عليا فيه، الفستان البستان ده بتاعي أنا هاخده كده كل اللي جاي السنة دي واللي بعدها واللي بعدها، بقول لك اللي موجود قدام عيني وربنا خلقه خلاص وعقد خلاص ثمر وطرح هو قرب يستوي بس ما استواش، ما وصلش لمرحلة النضج، لا يجوز بيعه بشرط التبقية بإجماع أهل العلم. لا أسئلة تانية رجاء عشان الدرس هيوسع، عشان ما هو نفسها أو غيرها، ابعت سؤالك مكتوب فيكم أسئلة، احنا في دورة عشان نخلص الكتاب الله يبارك فيه. بس مهندس عادل عشان بقى أكتر من سنة ما شفتوش عديتها له كده يعني، انما هي اخر واحده دي. جزاكم الله خير كده، احنا تقريبا خلصنا الحلقه الاولى تمام من درس ما بعد العصر. ان شاء الله ربع مين نكمل شغلنا مع بعض الاحكام الشرعيه، نفهم الكلام ده كويس وما تحطش فوازير، بس انت فهم لي ده، يعني انا عايزك تفهم اللي انا اديته لك وبعدين الفوازير بعدين ربنا يحلها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.